البرنامج العام يقدم لكم لقد رأيت الله فرجعت إلى الله عائد إلى الله. بطولة عبد الله غيث، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج محمود شركس. ماذا تقول يا زيد؟ هل نزل الوحي على الرسول بخصوص هذه الواقعة؟ نعم يا سعيد، اسمع. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله العظيم. ولقد نزلت تلك الآية بردا وسلاما على عبد الله بن جحش ومن رافقه في هذه السرية، وأجلت من غوامض الأمور التي أثارها بعض اليهود هنا في المدينة. أي والله، لقد كادت أن تحدث فتنة بسبب ما أثاره هؤلاء اليهود بما زعموا من تحريم القتال في الشهر الحرام، وهذا كاد يجعل المسلمين أن ينقسموا إلى قسمين. ما هذا؟ ما هذا؟ هل تسمع يا سعيد؟ نعم، ولكن ما هذه الضجة؟ ألقي نظرة عليهم يا زيد، علك تدرك هذه الأصوات المتعالية. سوف أرى يا سعيد. سعيد، يا له من منظر رائع يا سعيد. ماذا يا زيد؟ لقد جاء سعد وعتبة، لقد فكت قريش إسارهما، ولعل هذه أصوات المسلمين تستقبل البطلين. هو كذلك يا سعيد. تنح قليلا يا زيد، فإنني لا أريد أن يفوتني هذا المنظر الجميل. أرني إياهم يا زيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما كل هذا الاستغراق يا أبا سفيان؟ إن المهمة صعبة والعبء كبير يا هند. ليست هذه أول مرة تعود فيها قوافل قريش إلى الشام، أليس كذلك؟ هو ذلك يا هند. وهل تختلف هذه المرة عن سابقاتها يا أبا سفيان؟ كثيرا كثيرا. كيف؟ إن المسؤولية كبيرة، وكلما ازدادت ضخامة المسؤولية كلما ثقل العبء على القائد. بيد أنني أرى غير ذلك. وماذا ترين؟ إن ما تسميه عبئا ثقيلا وجب عليك تحمله هو في الواقع ثقة كاملة من قريش بك، وإن هذا لا يفرح القلب ويسعد الفؤاد، وليس على عكس ذلك كما تدعي. ذلك هو الجانب المضيء من الأمر. فما هو الجانب المظلم إذن؟ حماية القافلة. اثبتوا يا قوم، رويلة، وهذا هو أبو سفيان. بل لقد حان، فليجهز كل نفسه وليعد عدته ويركب راحلته، ولتتجه بنا صوب الشام، ولتمنحنا آلهتنا السلامة في الحل والإقامة. فيما تفكر يا ابن الربيع؟ وفيما السؤال يا عقبة؟ إن وجهك المتجهم ينبئ عن صراع مرير تقاسيه نفسك، وإن لم تبدو على ملامحك سوى سيماء الذهول والشرود. إن من نفسي حاجات وحاجات يا عقبة. ألم أقل لك مما تعاني يا ابن الربيع؟ إنني فيما ترددك يا ابن العم؟ لست أتردد إلا لسبب واحد يا عقبة. وما هو؟ إن أفكاري التي تدور في رأسي هي من كهذيان المحموم، تارة يفيق وتارة يروح في إغماء، وأخاف أن أطلع أحدا على ما يكنه صدري فسيرمونني بالجنون ويشيع أمري بين القوم. لا عليك يا أخي، فأنا أعرفك منذ الصغر وأعرف مقدار ما تتصف به من الحكمة وماهية ما تتصف به تصرفاتك من العقل والتعقل، فلا بأس إذن في أن تضع في ثقتك كاملة وتكشف لي عن مكنون قلبك. وإنني كنت أنتظر هذه الساعة عدة شهور يا عقبة، حتى فاتحتني أنت في الأمر، وكنت على وشك الإفضاء به إليك. أفصح يا أبا العاصي، ترى ما الذي يجول بخاطرك طوال هذه الشهور؟ إن في نفسي ثورة على ما نحن فيه، إنما نقدم عليه من عبادة للأصنام يتجاوز كل حد معقول، وإنني لا أرى أن هذه التماثيل المنحوتة من الصخور تملك لنا ضرا ولا نفع. ماذا دفعك إلى التفكير في هذا يا ابن العم؟ هل أفلحت زينب بنت محمد في أن تزعزع إيمانك بآلهتنا ومعتقداتنا؟ وذلك يا عقبة، وذلك، ولكن ماذا؟ إن زينب وإن كانت قد فاتحتني في أن أدخل الدين الجديد الذي يدعو إليه أبوها، إلا أنها لم تفلح في الضغط علي من أجل ذلك. إذن ماذا فعلت؟ هل مارست زوجتك شيئا من السحر الذي يجيده أبوها؟ لا يا أخي، إنما سحرني ذلك الكلام الذي تردده ليل نهار بينها وبين نفسها كأنما تكلم ربها. قد اختلست النظر إليها وهي تصلي ذات ليلة، فإذا بها تقول كلاما لا قبل لي به. لا، ليس كلاما، إنما هو ألحان عذبة ومعاني رفيعة فياضة بالحب والخير والوفاء والسلام. وما منعك إذن يا ابن الربيع؟ ألا ترى يا ابن العم أن لنا شأنا كبيرا في مكة، وأن كبرياءنا يمنعنا من الدخول في هذا الدين الجديد؟ أضف إلى ذلك خوفي من أن يتهمني القوم بالخضوع لامرأة ويقولون غلبته شهوته على أمره فترك عقيدته عقيدة آبائه وأجداده الأولين من أجل هذا. من أجل هذا يجب أن يظل هذا سرا مكتوما بين جوانحك، وحذاري من الإفضاء به إلى أحد غيرنا. ذلك ما أنويه فعلا. أما أنا فسوف أستغفر لك الآلهة عند رجوعنا من الشام، ولعلهم يقبلون توبتك وعودتك إلى حظيرتهم. أي تجمع ذلك الذي ببطن الوادي يا غلام؟ ألم يصلك خبره يا سيدي؟ كلا، وإنما أزعجني صوته وأنا أريد النوم في هذه القيلولة. إنه رسول سيدي أبي سفيان. رسول أبي سفيان؟ وماذا يريد؟ لقد أقبل حين رآك يا سيدي، إنه متجه ناحية. أمره عجيب هذا الرجل، أترى كيف جدع أنف بعيره وكيف شق قميصه؟ يا أبا الحكم، ماذا تريد يا رجل؟ يا معشر قريش، اللطيمة، أموالكم وتجارتكم. ماذا حل بها؟ تكلم. أموالكم مع أبي سفيان. نعرف ذلك قبل أن تعرفه أنت. ألي هذا تفعل كل هذه الضجة؟ إنك لمجنون. كلا، بل إن محمدا وأصحابه قد عرضوا لها، ولا أدري أن تدركوها. محمد بن عبد الله. الغوث يا معشر قريش، الغوث. لقد سنحت الفرصة يا محمد، وسعيت أنت وصبيانك إلى حتفكم، ولا سوف ألقنكم درسا لن تنسوه، ولا سوف أعلمكم ماذا تكون الحرب وكيف تثأر قريش لكرامتها. إنها النهاية يا محمد. سيدتي، اتركي سيدتك يا عفراء، المخل بينها وبين ما ينتظرها من النوائب والحوادث. لا عليك يا سيدتي، وماذا يفيد البكاء والنحيب؟ يفرج الهموم ويسري عن النفس بعض ما يثقل عليها. ولكن لما كل هذا؟ هل لازلت تجهلين ما حدث لأبي سفيان؟ سيدي؟ نعم سيده. ويلي، ماذا جرى له؟ هل أصابه مكروه؟ هل لقد أصابه محمد وأتباعه. محمد رسول الله؟ خسيت يا باغية، أو تسمينه رسولا أنت الأخرى؟ لا يا سيدتي، لا، إنني لا أقصد ذلك، إنما ماذا؟ تكلمي يا خاسرة. إنهم يسمونه كذلك، وهو يسمي نفسه رسول الله. وأنت هل دخلت فيما يدعو إليه؟ هل بهرتك الكلمات المعسولة التي يرددها أنصاره وحواريوه؟ أنا لا ورأس سيدي أبي سفيان. تحلفين برأس أبي سفيان؟ إذن فأنت تحبينه يا عفراء. وأي شيء في الوجود أغلى من رأس سيدي؟ وتدفعين عنه المكاره لو حاقت به الأخطار؟ نعم نعم. فإنني أريد الوقوف على ما تعده قريش لإنقاذ سيدك. وأي شيء أستطيع القيام به من أجل ذلك؟ أريدك أن تذهبي حيث يجتمع سادة مكة في دار العباس بن عبد المطلب يدبرون الأمر، ثم تعودي إلى هنا وتخبريني بما رأيت وما سمعت حتى يستريح قلبي ويطمئن فؤادي. لك ما تريدين يا سيدتي. أسرع يا عفراء، فإن بالقلب لهيبا يريد أن ينطفئ، وإن بالرأس خيالات وأوهام أريد أن أدفع بها دفعة. وإن بالمدينة رجالا سوف ينصرهم الله عليكم معشر الكفار. ماذا تقولين؟ لا شيء يا سيدتي، لا شيء. إذن فيما التباطؤ يا عفراء؟ ها أنا ذي ذاهبة. عليك اللعنة. زينب، هاي زينب. لقد جن أبو العاص بن الربيع. زينب. زينب من يا ابن العم؟ أنا عقبة. ماذا تقول يا عقبة؟ ماذا تقول بحق الشيطان؟ أقول إن أبا العاص بن الربيع قد شغله هواه ببنت محمد عما نحن فيه أو مقبلون عليه. لا يا عقبة، إنما هي خواطر تجتاحني كلما جلست وحيدا أنظر إلى الأفق البعيد، تطرى لي صورة زينب وهي في لباسها الأبيض الجميل، وقد رفعت يديها إلى أعلى كأنما تناجي أحدا في السماء. تصلي، أليس كذلك؟ هو ذاك. وتدير ظهرك للخطر الذي يدهمنا الآن. أي خطر ذلك الذي تتحدث عنه؟ صهرك يا ابن الربيع حموك. من؟ محمد؟ ومن غيره يهددنا في أرزاقنا ويحاربنا كلما سنحت الفرصة. وماذا صنع محمد؟ لقد خرج مع رجاله وقصد بدرا، حيث ملتقى طريق القوافل القادمة من الشام، ولا بد لقافلتنا من أن تمر بها، وهنا يباغتها المسلمون. وماذا فعل أبو سفيان؟ أرسل رسولا إلى مكة يستنفر قريشا ويستنجد برجالها. ولسوف إذن تدور معركة بيننا وبينهم. ذلك واقع لا محالة. ولكن إننا ماذا؟ أرى أن يتفق أبو سفيان مع محمد ورجاله اتفاقا سلميا، إذ لا داعي أن يقتل أبناء القبيلة الواحدة بعضهم البعض. أنت تشفق عليهم يا ابن العم، إذ أنك تعلم أننا أكثر عددا وأقوى سلاحا، ولسوف يجر إحساسك هذا علينا الوبال، ولسوف تصيبنا الهزيمة النكراء لو أن روحك المتخاذلة هذه تفشت بين القوم. لست أقصد ذلك يا عقبة. أرى أنك لا تجيد التعبير عن مقصدك دائما يا ابن الربيع، خاصة لو كان محور كلامنا عن محمد وأصحاب محمد. ليس ذلك تماما، وإنما هو حب السلم والنفور من الحرب. أم أن لك هدفا آخر ترمي إليه؟ كيف؟ درء الأذى عن محمد ومحاولة إبعاده عن نهايته المحتومة. لا لا يا أخي، فإنني صايم. صايم. ماذا؟ ماذا أرى؟ هل أقبل محمد؟ كلا، إنما ذلك هو جيش قريش. حقا؟ نعم نعم، وهذا هو أبو جهل ابن هشام، وإنني لا أتبين ملامحه فوق حصانه الأبيض من خلال الغبار الذي تثيره الخيل أمام الجيش. إنني لا أكاد أرى نهاية لهذا الجيش، إنه عدد ضخم جدا. أعتقد أنه يربو على 900 مقاتل. لا، بل لقد جاوز 1000. لقد أخذ الحماس مني كل ما أخذ، وجاء دم القتال في عروقي، ولا أريد أن أتأخر لحظة عن شرف استقبال رجالنا. منظر رائع، منظر رائع. إن مكة قد رمت محمدا بأفلاذ أكبادها، وها هو عقبة بن ربيعة وأخوه شيبة، وهذا هو البحتري بن هشام وحكم بن حزام والحرب بن عامر. وإن علائم التحدي وملامح الانتقام بادية على وجوه القوم. أين محمد من كل هذا يا ابن العم؟ لعله قد أعد نفسه لمثل هذا الموقف. هيهات، وغدا ترى. ترى ما هذه الضجة التي أسمعها؟ هل رجع القوم منتصرين؟ إذن أين زوجي؟ أين أبو سفيان؟ من؟ أفراء؟ أين كنت يا شقية؟ كنت أستطلع أخبار هؤلاء القادمين من مكة. هل هم من أهلها؟ نعم. ولما كل هذه الضجة التي يصنعون؟ إنهم عائدون من ميدان القتال. إذن فقد بدأت المعركة، ولابد أنها انتهت بالنصر، وهذه هي علائمه. كلا يا سيدتي، إن المعركة لم تبدأ بعد. ماذا تقولين؟ أقول إن المعركة لم تبدأ بعد. إذن لماذا يعودون؟ هل حدث شقاق بين صفوف المحاربين؟ هو ذلك يا سيدتي. ومن هؤلاء المنشقون على رأي المجموع؟ ها؟ أخبريني، تكلمي. إنها قبيلة بني زهرة، وعلى رأسها زعيمها. بني زهرة، هؤلاء الأوغاد المناكيد. وإن بعضا من رجال بني هاشم يتزعمهم طالب بن أبي طالب. يبدو أن الرأي قد اختلف، وأنهم هناك ببدر كانوا بين مشجع للقتال وبين مصبت للعزيمة. ولابد أن سيدك أبا سفيان على رأس المشجعين لمقاتلة المسلمين، فإنني أعرف أن له ثأرا عند محمد يريد أن... لا يا سيدتي، لم يكن سيدي كذلك. ويحك، فلما لم يرجع مع الراجعين؟ يبدو أن سيدي كان يحاول لم الشمل فأبى أن يعود معه. تلك خصائص الزعامة التي أتوسمها فيه. لكأنني الآن أراه أمام ناظري، وقد انتشق حسامه وأعمل التقتيل والتقطيع في فلول أعدائه، ولكأنني أسمع صلصلة السيوف وصيحات النصر يرددها قومنا وقد خاضوا غمار هذه المعركة بنفس واثقة. نعم، إنني أسمعها وأراها. المعركة، المعركة. ما هذه المبارزة يا عقبة؟ ألا ترى يا أبا العاصي، إن المعركة قد بدأت وسوف تكون معركة رهيبة. ولكن أين كنت؟ كنت في خيمتي أستعد لملاقاة القوم، فماذا حدث؟ لقد نزل عتبة بن الربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد من صفوف قريش ودعا إلى المبارزة. ومن تصدى له منه؟ ألا تراهم؟ إنهم عبيدة بن الحارث وحمزة. عم النبي؟ أي نبي يا هذا؟ تقصد محمدا؟ نعم نعم. ومن ثالثهم؟ علي بن أبي طالب. إنهم من أكفائهم وكرانهم. نعم، ولكن يبدو لكن يبدو أن فريقنا هو ال... انظر يا عقبة. ماذا؟ لقد انتهت المبارزة، وإن عبيدة وحمزة قد رجع إلى صفوف قومهم مخلفين وراءهم ثلاثة من قتلانا، وذلك والله فعل سيء تبدأ به معركتنا ضدهم. نرى رأسي يكاد ينفجر من الغيظ. عظيم، عظيم جدا، لقد قتل منهم اثنان، ألا ترى؟ كيف؟ رمى القرشيون ببعض سهامهم ناحية محمد وصحبه. وقتل محمد؟ اطمئن على سحرك، اطمئن، فإنه ليس من بين القتلى، وإن كانت ساعته قد تلت. أشك في ذلك يا عقبة، ألا لا تعجب، فإنني إنني قد تعودت على هذه النغمة من أبي العاص بن الربيع. تكلم، تكلم، فلن يتخلى عنك عطفك عليهم وحبك لهم حتى تراهم مجندلين أمامك لا حراك بهم، وحينئذ يا أبا العاص، حينئذ أشك في أن شعورك الطيب هذا نحوهم سوف يجديهم فتيلة. عقبة خذ حذرك، فلقد التحم الفريقان وبدأت المعركة. ها هم قادمون علينا شاهري سيوفهم. اضرب، اضرب يا ابن الحرم. إنني لا أقوى على الضرب يا عقبة. وأنا الآخر، أنا الآخر لا أستطيع. والخوم أجمعون، ألا تراهم وقد سلموا أكتافهم للمسلمين يقتلون فيهم كيف شاءوا؟ غريب جدا هذا الأمر. إن كان ذلك غريبا عليك فإن ذلك بالنسبة لي شيء متوقع، لقد كنت أحسب حساب ذلك، بل لقد كنت أتخيل هذا الذي يحدث الآن مقدما. لعلك قد ثبطت من عزمي يا أبا العاص، وقد أخمدت كلماتك التي كنت تصبها في أذني قبل المعركة جذوة الحماس التي كان يشتعل أوارها فيها. عقبة، عقبة، انظر ماذا أرى. ويلاه، ماذا؟ تكلم. وعجب لما أرى، إنهم، إنهم هنا. من هنا؟ هؤلاء الذين تتحدث عنهم يا أخي، وأين هم؟ هنا، هنا بين السماء والأرض، رجال بيض على خيل مسومة، إنهم، إنهم يقبلون علينا، وغيرهم، وغيرهم كثير، لقد نزلوا فوق أرض المعركة وراحوا يقتلون أفراد جيشنا. لقد جن أبو العاص بن الربيع. انظر، انظر يا أخي، فإن ما بي ليس مسا من الجنون، إنما هو قبس من النور مضاء الطريق أمام عيني. انظر يا عقبة، إنهم ينزلون من فوق. من أين؟ من السماء تعني؟ نعم، نعم، ينزلون من السماء، لقد رأيتهم ولعلك تراهم. صدقت يا ابن الربيع، صدقت. جميل، جميل ذلك حقا، إنني حين أراهم يا أخي إنما أرى الله. نعم، أرى الله. اضرب يا أخي، اضرب، اضرب ولا تتوهن لحظة، فإنهم مقبلون علينا. هؤلاء هم جند الله، وما لنا قبل بهم. رائع، رائع، لا زلت أراهم، لا زلت أراهم، وأرى فيهم روح الله، نور الله، لقد رأيتهم، رأيتهم، رأيت الله، رأيت الله. اضرب يا سعيد، اضرب، اضرب يا أخي. أحد، أحد، أحد، أحد. إن القوم يتساقطون سرعة يا سيد. إن الله وعدنا إياهم، ولا بد نحن منتصرون. إن النصر يكاد يقترب، شدوا، اهجموا، اهجموا يا رجال. زيد، لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عريشه يرقب المعركة يخاطب أبا بكر قائلا: أبشر يا أبا بكر، قد أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان الفرس يقوده على ثنايا النقع. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن فلنا النصر. نعم، لنا النصر يا سعيد، كأن الكفار على عيونهم غشاوة. هو ذلك فعلا، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بيديه الكريمتين حفنة من الحصباء في بداية المعركة، فيستقبل بها قريشا قائلا: شاهت الوجوه، فما راعني إلا أن رأيت كل حصوة تصيب رجلا فما يكاد يرى ما حوله. سعيد. نعم يا زيد. هذه جماعة من الكفار قد انتحت لنفسها جانبا وقد عدها الإعياء، فهيا بنا إليهم نأخذهم أسرى. إنهم جماعة من بني هاشم. يا لله، إنني أكاد أرى فيهم سهر الرسول زوج زينب بنت النبي. أبو العاص بن ربيعة؟ نعم، هو بعينه. إذن لا تؤذين، إنما نطوقهم حتى يستسلموا دون أن يصابوا بمكروه، وحذار أن تخالف أمر الرسول بهذا، فقد أوصى بعدم التشدد في معاملة هؤلاء القوم بالذات. إن الإسلام دين الرحمة والحب والسلام. يا قوم، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، ألا إنني قد جئتكم ببشرى فاستمعوا إلي. من هذا الرجل الذي يركب ناقته ويخطب في القوم؟ إنه زيد بن حارثة، وإنها ناقة محمد. ألا ابشروا، فقد تم النصر للمسلمين ببدر. الله أكبر، الله أكبر. أسمعت ما يقول؟ إن ذلك الخبر يقع علي وعلى جميع اليهود هنا في يثرب موقع الصاعقة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ببدر يجمع الغنائم ويحصي الأسرى، وسيصل إلى هنا بعد يوم أو يومين. يا قوم، لا تصدقوا هذا الرجل، لا تصدقوه. ما هذا؟ لم ينتصر محمد. إن محمدا قد قتل، وإن أصحابه قد هزموا. خسئت أيها اليهودي اللعين، وهذه ناقته نعرفها جميعا. نعم، هي ناقة الرسول، ولكن ألم نقل لكم يا قوم لو أن محمدا انتصر لبقيت ناقته عنده؟ وإنما يقول زيد ما يقول هذيانا من الرعب والفزع. علي بهذا المأجور؟ بل اقتلوهم يا قوم، إنهم يريدون بس الفتنة هنا بيننا. لقد رأيت النصر بعيني وسمعته بإذني، وغدا أو بعد غد سوف تتحققون من صدق ما أقول. وما عليكم الآن أيها المهاجرون والأنصار إلا أن تستعدوا جميعا لاستقبال موكب الظافرين، وعلى رأسه محمد الأمين. فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. إلى أين أنت ذاهب أيها الأسير؟ دعني يا ابن العم. ابن العم؟ لا، لقد فرقت بيننا السبل، واتخذ كل طريقه التي تستهويه نفسه ويطمئن له قلبه. وما دامت عقيدتنا قد خالفت عقيدتكم، فإن جميع الصلات بيننا قد قطعت. أفهم ذلك، ولكن لا تخرجوا من النطاق المضروب حولكم أيها الأسرى، حتى لا تفسدوا موكب النصر، وحتى لا تضيعوا على المهاجرين والأنصار وأهل يثرب شرف استقبال الظافرين. ولكن اسمع لي. لعلك أبا العاص بن الربيع، أليس كذلك؟ هو أنا صهر محمد وزوج زينب. أعرف ذلك، ولتعلم أن هذا لا يشفع لك ولا يميزك عن بقية المشركين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ألا تأخذنا في الحق شفقة ولا رحمة ولا قرابة. بالله عليك، أريد أن أمتع النظر. بأي شيء تريد أن تمتع النظر يا هذا؟ بهذا المشهد الرائع، بهذه اللوحة الجميلة التي لا يقوى على رسمها إنسان مهما بلغت مهارته. ما أجمل المشهد، ما أروع المنظر، وما أبدعه. عن أي شيء تتكلم؟ عما أراه أمامي. أمامك؟ نعم، إنني هنا في المؤخرة مع الأسرى، ولكن بصري يمتد إلى بداية الموكب، حيث هذا النور الذي ينبعث من وسط الجميع حيث هو. من تقصد؟ محمد رسول الله. إنني أرى هالة قدسية فوق رأسه تتحرك مع كل حركة له، ترافقه ألا ذهب وتصحبه في كل إيماءات يومئ بها. يا لله، إذن فأنت؟ لا لا، لن أخدعك، لست مسلما. لكنك أعرف ما تريد قوله. إنني أتكلم بلهجة غريبة عليكم من أحد الكفار، ولكن ذلك سر رهيب ينطوي عليه قلبي. أريد أن أقول، لكن شيئا يمنعني. نعم، يشدني من ظهري إلى الكفر، إلى الأصنام، إلى اللات والعزى، إلى كل هذه. لا عليك يا ابن الربيع، لا عليك. إن صدري الذي يحتوي قلبي لا ينطوي على مشاعر وأحاسيس مضطربة تريد أن ينفرج عنها ذلك القلب العليل، ولكن عبثا. لماذا؟ إنني لا أعرف كيف أعبر عن هذه المشاعر، ولا أعرف التوقيت الذي سوف تنفرج فيه هذه الضائقة فأصير حرا طليقا، لا قيود على أفكاري ولا شروط على أفعالي. إن الإسلام هو الحق يا أخي، وأن الحق لا زمان لظهوره، إنما يظهر وقت الشعور به، وقت امتلاء القلب بأحاسيسه. نعم، والطريق إلى ذلك واضح بين، ولا يحتاج إلى دليل يصحبك إليه، إنما أنت بما ملئ قلبك من نور وحب ووفاء، وبما مسح عنه من حقد وغل وضغينة، فأنت في الطريق، طريق الهدى والإيمان، طريق النور، الإسلام. ليتها كانت معنا، ليتها كانت ترى ما أروعه من منظر كان يجب أن تشهده. من هي التي تتكلم عنها يا ابن العم؟ من رضي الله عنها قبل أن يرضى عني. إنها هي زينب بنت محمد رسول الله. زيد. نعم يا سعيد. من هي التي أدخلت بالأمس إلى الرسول يا زيد؟ إنها سمية، خادم زينب بنت رسول الله. وماذا كانت تريد؟ جاءت من مكة برسالة من زينب إلى والدها. ألم يعرف أحد فحو هذه الرسالة؟ يبدو أنها جاءت تفتدي أبا العاص بن الربيع، وإنها قدمت إلى الرسول قلادة زينب حتى يفك إصارها. وهل قبل الرسول ذلك؟ لقد كنت واقفا هناك حين تقدمت سمية إلى النبي بالقلادة، ولقد رأيته يرق لها رقة شديدة، وتكاد الدموع تتساقط من عينيه، ثم قال لمن حوله والعبرات تكاد تخنقه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. يا لله، وماذا فعلتم يا ابن حارثة؟ فعلنا ما أشار به الرسول. وأطلقتم سراح الرجل؟ ولعله الآن في الطريق إلى مكة مع خادمته. أمره عجيب ذلك الرجل يا زيد. من هو يا سعيد؟ أبو العاص بن الربيع. وما وجه العجب يا سعيد في أمره؟ هل أنه من عباد الأوثان وهو صهر الرسول؟ ليس هذا فحسب، إنما ماذا؟ إنه يحس بإحساس خفي نحو الإسلام يا زيد، وله آراء غريبة فعلا في ديننا وفي رسولنا. كيف يا سعيد؟ إنه يحب محمد بن عبد الله، يحبه ويحترمه، ويعتقد بقدسية دعوته. لو رأيته يوم رجوعنا من بدر وكان واحدا من الأسرى نسير به في المؤخرة، فإذا به يحاول الاندفاع إلى مقدمة الموكب. لماذا؟ كان يريد أن يتملى برؤية الرسول وسط الجمع الحاشد من المستقبلين، وكان يرى فوق رأس النبي هالة من نور لم أكن أنا أراها، وكان يتحدث عن الرسول باحترام وتبجيل شديدين. هذا الدهشة؟ ألم أقل لك؟ ولماذا لم يدخل صاحبك في ديننا؟ لا أعرف. ولم تفاتحه في ذلك؟ فاتحته، ولكنه قال. ماذا قال؟ إن بصدره سرا رهيبا يحول بينه وبين أفكاره وبين ما يعتقد، شيئا يمنعه من التصرف بحرية. وما هو هذا الشيء؟ لم يفصح ابن الربيع، لم يعلن عما يكنه صدره. لقد شغلتني بهذا الأمر يا أخي. ولقد شغلت به من قبلك. والذي يزيد من ثقل الأفكار برأسي أن والد أبي العاص في طريقه إلى الرسول، وسوف يصل اليوم أو غدا. من أنبأك بهذا؟ لقد سمعت الرسول يرسل في طلب الرجل، ولم يعرف أحد الغرض الذي دفع محمدا إلى ذلك. ترى هل لذلك علاقة بأبي العاص نفسه وبأسره ثم فك قيده؟ اسمع يا سعيد، لعلي أستطيع التخمين بما تخفيه وراءها زيارة الربيع والد أبي العاص. ماذا يا زيد؟ أنصت إلي. قد فعلت. ألا يوجد أحد بالبيت يا سمية؟ لا بد أن سيدتي بالداخل يا سيدي. أين هي إذن؟ إنها دائمة الجلوس في حجرتها الداخلية هذه الأيام، تعكف على قراءة القرآن وإقامة الصلاة. منذ متى وزينب على هذا الحال؟ من يوم أن تركتنا يا سيدي. سوف أدخل إليها. تفضل يا سيدي. زينب، هكذا أنت جالسة ولم تحسي بدخولي؟ زينب، لماذا تديرين ظهرك لي؟ هذا هو الاستقبال لزوجك الذي غاب عنك في رحلة استغرقت شهرين أو يزيد؟ زينب، لماذا تنفرين مني هكذا؟ لماذا تعرضين عني؟ هل قصرت في شيء؟ هل أسأت إليك؟ اعذريني يا زينب، لقد حاربت المسلمين وعلى رأسهم محمد، وأنت تكرهين ذلك مني. لا تتكلمي، أنا أعرف ذلك، لكنك قد لا تعرفين أنني كنت بجسدي مع قريش وبروحي وبعقلي مع محمد. إنه صاحب مبدأ ورسالة، إنها من السماء، إنه الكبرياء يمنعني يا زينب. ماذا يقولون؟ لأجل زينب آمن أبو العاص بن الربيع؟ سوف أتحطم لو قالوها، ويتحطم كبريائي، وهذا محال. محال يا زينب، محال. أين زينب يا أبا العاصي؟ إنها تتعبد يا أبي، تصلي وتقرأ وترسل بعض الأدعية. وأنت ألا تقلدها؟ كلا أبي كلا. وهل عرفت هذا من قبل عن ولدك؟ ليس ذلك تماما، إنما أراك تتكلم عنها بكل خشوع واحترام. هل سحرتك يا بني كما سحر أبوها بعضا من ذوي النفوس الضعيفة؟ ليس ما تفعله زينب وأبوها هو السحر يا أبي. ماذا؟ إنما زينب تأتي من الأفعال وتنطق من الأقوال ما يستحق الاحترام. وتعتقد أنت أنها تبادلك ذلك الاحترام؟ تماما. كيف؟ إن في إرسالها قلادتها التي أهدتها إليها والدتها ليلة زفافها لافتدائي لأكبر دليل على حبها لي. وما دخل الحب هنا يا مفتون؟ إن الحب هو الاحترام، إذ لا تحترم الزوجة زوجها إلا إذا كان رصيده من الحب لديها عظيم القدر. كذا؟ وبدأت أنت تتعلم الفلسفة على يديك. أبتاه، لما كل ذلك الهجوم على زينب؟ إنني لا أرى داعيا لذلك على الإطلاق. هل تفضلت وشرحت لي إياه؟ سأشرح لك كل شيء. اسمع. ماذا؟ أين النبيذ؟ ألا تقدمون مشروبا بعد العشاء؟ كلا يا أبي، إننا لا نقدم النبيذ لضيوفنا ولا نشربه نحن. طبعا لتعاليم محمد، أليس كذلك؟ تكلم. كلا، إنما وجدت ذلك يشق على زينب، فما وددت أن أضايقها أو أجرح شعورها. إذن لنختصر الطريق إلى لب الموضوع، أليس كذلك؟ تفضل. اسمع يا ولدي. نعم. إن محمدا صهرك يريد ابنته. زينب؟ نعم. كيف يريدها؟ هل يود رؤيتها؟ إذن تزوره؟ ليس الأمر مجرد زيارة، إنما هو إقامة دائمة هناك في المدينة إلى جواره، وليس بجوارك أنت. ولماذا؟ أليست زوجتي وأنا أحق بها منه؟ إنها لن تكون زوجتك بعد الآن. أبي، ماذا تقول؟ أقول ما سمعت يا ولدي. أيريدني محمد أن أطلقها؟ نعم. أرسل في طلبك لإبلاغك هذا؟ نعم. وتوافقه أنت على ما يريد؟ نعم. نعم نعم، أليس لديك ما تقوله سوى كلمة نعم؟ هناك كلمة أخرى يا ولدي. قلها يا والدي، قلها. ما هي؟ أن تتبع محمدا وتدين بدينه، وهنا سوف يسمح لك ولابنته أن تتعاشر. أبي، ذلك ما يقوله هو. ويلا، ما حيلتي؟ ماذا؟ تريد أن تصبع يا أبا العاصي؟ لا أريد ذلك تماما، إنما أريدها هي زينب. لا أستطيع فراقها، لا أتحمل العيش دونها، إنها هي الحياة، الحياة، فكيف أستغني عنها؟ كيف أفارقها؟ دلني يا أبي على طريق آخر غير هذا الطريق الشائك الصعب. ليس من طريق يا ولدي غير أن تتركها له، وأمامك بنات قريش جميعهن، تود كل واحدة منهن لو أنك اخترتها. أعرف ذلك، ولكن إن أشراف مكة جميعا سوف يتسابقون إلى مصاهرتك، فلا تتردد، افعل يا بني. أفعل وأطلقها؟ نعم. وأعيش بدونها؟ ذلك أمر بسيط غاية البساطة. إنما هو شاق على نفسي غاية المشقة، أنا أعيش بلا زينب، محال، هذا محال. إذن فسوف تتركك هي. كيف ذلك؟ إن أباها سوف يرسل إليها من يأمرها بعدم المكوث في بيت رجل لا يدين بالدين الذي يدعو إليه. وتطيعه وتخالفني؟ إنه أبوها وأنا زوجها، وإنه الدين والحب. إن هؤلاء القوم يا ولدي يضحون بكل شيء، بمشاعرهم وبأحاسيسهم بل وبذواتهم في سبيل دينهم، ولا أحسب زينب تختلف عنهم. عفراء، عفراء، لقد حدث شيء جلل، لا أكاد أصدق نفسي يا عفراء، حدث ما لم أكن أتوقع، لقد طلقت زينب. من؟ سيدي أبو العاص بن الربيع، تفضل أدخل. أغلق الباب يا سمية وتكلمي بصوت خفيض، فأنا جئت إلى هنا متخفيا في هذه الساعة المتأخرة من الليل. متخفيا؟ نعم نعم. أين سيدتك؟ زينب؟ نعم. إنها نائمة، هل أوقظها وأخبرها بوجودك؟ نعم، قولي لها إن أبا العاص بن الربيع يستجير بك، فقد كنت في قافلة لقريش فأغار علي المسلمون وأخذوا مالنا وبعيرنا، وخفت أن يمسوني بسوء فتنكرت واستترت بظلام الليل، وسألت عن مكانها حتى عرفته، وها أنا ذا في بيتها أطلب منها الحماية. على الرعب والساعة يا سيدي. اذهبي حالا يا سمية. ولكن فلتجلس، يبدو عليك الإرهاق. لن أجلس حتى تفضي لها بخبري وترجعي إلي. لك ما تريد. أو تغادرنا هكذا سريعا يا سيدي؟ لقد أثقلت عليكم بما فيه الكفاية يا سمية. كلا كلا يا سيدي، بل إنه على العكس من ذلك، كانت إقامتك على الرحب والسعة، حتى إن سيدتي كانت تود أن يطول بقاؤك بيننا. زينب؟ بلى، كانت تريدني أن أمكث فترة أطول. ذلك ما كانت تسره إلي. ويم الحق، هذا هو الدين حقا. ما لي بهذه المعاملة الطيبة، الأخلاق العالية، الحب والوفاء والإخلاص، سواء ممن أسروني من المسلمين، وكيف فكوا قيودي، أو من زينب بعد أن نفرت عن دينها، فإذا بها تعاملني أكرم معاملة دون خل أو حقد. ذلك واجبها يا سيدي، وحقك عليها كما أمرنا الإسلام بذلك. ثم هي ترسل أغلى ما عندها لتفتديني، ولم يخف لنجدتي أحد من قبيلتي على كثرة عددها ووفرة أموالها، ثم إذا هي تجيرني حين استجرت بها. بكل الرضا وكل السرور يا سيدي. أعلم ذلك يا سمية علم اليقين، وتطوق عنقي بعد ذلك بأن تتوسط لدى أبيها فيرد علي أموالي التي استلبوها غنيمة مني. ذلك فضل منها لن أنساه، وصنيع لن يمحوه الدهر من ذاكرتي. إنك كريم الأخلاق يا سيدي، لا تنسى من يسدي إليك معروفا. لم يكن كل ذلك معروفا فحسب يا سمية، إنما هي آيات يريني الله إياها حتى أخشع وحتى يلين قلبي، هي دلائل وعلامات لا يتطرق إليها الشك بعد ذلك. نعم نعم، إن كانت هذه هي تعاليم الدين الجديد فلسوف ينتصر الإسلام لا محالة، وسوف يغزو القلوب كما غزا قلبي بالحب والمودة والعطف. أو تسلم يا سيدي؟ ماذا تقولين يا سمية؟ أنت الذي تقول. أقول ماذا؟ خبريني. تقول إن الإسلام قد غزا قلبك وتفتح له فؤادك. يبدو أنني نسيت نفسي. اسمع يا سمية. نعم يا سيدي. ألا تحضرين معي إلى مكة؟ أنا لا أفارق بنت رسول الله. وإذا كانت زينب في مكة ألا تحضرين إليها؟ على جناح السرعة، لا أتوانى لحظة. ربما ترجع زينب يا سمية إلى مكة؟ نعم، أو أرجع أنا إلى يثرب. إن سيدتي ستفرح كثيرا عندما أخبرها بذلك. لا تخبريها، ودع الأمر سرا بيننا. لك ما تريد يا سيدي. والآن ارجعي إلى زينب، فهذه هي الإبل تنتظرني، ولسوف أشد الرحال فور وصولي. إلى اللقاء يا سمية. على الطائر الميمون يا سيدي. الكز الخيل يا عقبة، وأسرع وتشدد حتى نصل مكة قبل غروب الشمس. ولماذا تسرع يا ابن الربيع؟ ستعرف كل شيء حال وصولنا هناك. أو تخفي عن ابن عمك ما بصدرك؟ ما تعودت ذلك يا عقبة، إنما تباعدت أفكارنا ومرامينا، فصرنا غريبين أو كالغريبين لا يثق أحدهما في الآخر. لكنك ستكون أول من يعلم. بأي شيء؟ تكلم. بما أنتوي فعله. لسوف تقدم إذن على عمل جليل يستدعي منك كل هذا الاهتمام، ويستلزم مني كل هذا القلق. إنه أخطر ما قمت به يا عقبة، إنه النقطة الفاصلة في تاريخ حياتي. نعم، إنه أمر جلل حقا. هكذا دون مقدمات يا أخي؟ قد يتغير مجرى حياة المرء منا في لحظة لم يكن يقدر وقوعها، وقد يكون السبب واهيا، لكنه كفيل بأن يحرك كوامن الروح فتثور النفس في محبسها وتسعى للانطلاق مجتاحة في طريقها كل العقبات. كذا؟ أفهمتني؟ كل العقبات. إنني لا أفهم مما تقول من الأحاجي والألغاز شيئا يا ابن العم، وقد صرت منذ عدة شهور شيئا غريبا علينا وعلى أفكارنا ومفاهيمنا، أو قل نحن الذين أصبحنا لا نليق بسمو أفكارك ولا علو مقاصدك. وتسخر مني إلى هذا الحد يا عقبة؟ لا، ليست سخرية يا ابن العم، إنما أنا آسف لما وصلت إليه حالك دون أن أرى داعيا لذلك أو أن أكتشف سببا له. إن الدواعي كثيرة والأسباب متعددة، ولكنها تكمن هنا، هنا حيث أشير لك في قلبي. أنت اليوم مغرب، ليس اليوم فحسب بل كل يوم. اسمع يا عقبة، أنصت إلي. قد فعلت. هل تكتم سرا؟ أو عهدتني مفشيا لما أتمنتني عليه سلفا يا ابن الربيع؟ لم أقل ذلك، لكن هذا السر الذي أبوح به لك اليوم يختلف عن سوابقه. إنه سر عظيم، عظيم جدا. تكلم يا أخي. سوف أتكلم، أجل سوف أتكلم. ليس معنا الآن أحد، ونحن في الصحراء بين الأرض والسماء. اسمع يا عقبة. يا قوم، يا أهل قريش، يا أهل مكة جميعا، ماذا تريد يا ابن الربيع؟ ألا فاسمعوا لي، أنصتوا يا سادة. كلا، نحن منصتون. أجل، هل لأحدكم عندي مال؟ لا، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. هل لأحد منكم لدي تجارة؟ هلا هلا يا ابن الربيع، لقد وجدناك وفيا كريما حقا. الآن أصيخ لي. إنني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والله ما منعني من الإسلام عنده إلا مخافة أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. إلى أين يا ابن الربيع؟ إلى يثرب. اسمع، هذه ناقتك، وهذا بعيرك، وتلك فرسك تركبها إلى هناك، وقد جعلت متاعك فوق الناقة والبعير. رافقتك السلامة يا ابن العم، رافقتك السلامة. زينب، ألا بشري، لقد أسلمت على يدي الرسول، لقد غفر الله لي، لقد استسمحت الرسول أن أراك، وها أنا ذا الآن بين يديك أسألك أن تقبلي دخولي حياتك مرة أخرى. لقد صبرت كثيرا، ولم أستطع بعد ذلك على ما أنا به صبرا، بعد أن فاض بي الشوق إلى الحب والوفاء والإخلاص والتراحم إلى الله. إلى الله أجتاز ساحته، وأتطهر في رحابه، وأخوض بحار توبته، أسير في الطريق، طريق الهدى والحق والنور، بعد أن رأيته، نعم رأيت الله، فرجعت إلى الله، وأنا اليوم عائد إليه، عائد إلى الله. كنتم مع عائد إلى الله، تأليف دكتور محمد بشير صفار، بطولة عبدالله غيث في دور أبو العاصي ابن الربيع، بالاشتراك مع فريدة مرسي في دور سمية، عبد المنعم سعد في دور عقبة، تريز دميان في دور هند، محمد الزكي في دور زيد، علي عزب في دور سعيد، عثمان عبد المعطي في دور أبو جهل، سيد أبو السعود في دور أبو سفيان، نبيل السعيد في دور عفراء، وسمير فتحي وأحمد كمالي. الهندسة الإذاعية طلعت وهب وفوز جويد. عائد إلى الله، إخراج محمود شركس.